بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، قال: فصل في فرض العين وفرض الكفاية. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل ما صلح له خطابه، لأن العموم يدل على الشمول والاستغراق، استغراق الأفراد. وكل ما صلح الخطاب أي بشرط بتوفر شروطه والتكليف من البلوغ والعقل، واضح؟ لذلك إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل ما صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به. يعني أن الأصل في الخطاب العام أن يتوجه لكل مكلف، لكل من يشمله ويعمه ويستغرقه هذا الأمر من أمر أو نهي، وتخصيص بعض الأفراد بالفعل، فإذا تمكن من الفعل فقط عن الآخرين هذا بدليل آخر. الأصل أن الخطاب العام هو مسلط وموجه لكل فرد من أفراده من يصلح أن يتوجه إليه ذلك الخطاب العام. وهنا المقصود بفرض الكفاية عندما قال: ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به، وقرره أنه فرض كفاية استثنائية تخصيص لنوع الخطاب. إذا كان عام هو خطاب عام، لكن تقرر أنه إذا فعله البعض سقط عن الآخر، واضح؟ لكن هو في ذاته قبل فعل البعض هو متعين على كل فرد، متعين. لذلك تجد أن فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض فهو مسلط وموجه لكل فرد من أفراد الصالحين لذلك الخطاب العام. نعم، فيجب عليهم الامتثال كله. نعم، وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد والأمر بالمعروف وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه. فإذا لم يقم أحد بالجهاد تعين على الكل، وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك تكفين الميت، وكذلك الصلاة عليه ودفنه وطلب العلم وغيره. فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط الطلب عن الباقي. ولذلك هنا يعني مسألة مهمة، أن القائم بذلك الفرض هو رفع الإثم عن الآخرين، هو رافع للإثم عن الآخرين، لذلك له مزية في رفع الإثم، بمعنى أنه لا يستوجب عقابا، لأنه إذا لم يفعل ذلك البعض وهو امتثالهم لذلك الأمر من حيث الخطاب أتم الجن، فيكونون مؤاخذين بذلك. ثم القضية الثانية، ولذلك مثلا طلب العلم الكفائي، القائمين بذلك الكفائي من طلب العلم هم أسقطوا عن الأمة الإثم. ولذلك يعني من تبعات ذلك أن الباقي الذين لم يقوموا بذلك الكفائي وأسقطه الآخرون الذين قاموا به وامتثلوا الأمر بتحصيله مطالبون بماذا؟ لسد حاجاتهم، مطالبون بسد حاجاتهم. نعم، فالذين أسقطوا الكفائية عن الشق الآخر أي الإثم، يعني هم أصحاب فضل عليه في حقيقة الأمر، ليسوا عالة على المجتمع كما نراه الآن في اتصاف المسلمين جميعا. فكثير من الناس يرون حتى من يزعم أنه من آل الدين بالصورة بالصلاة والصوم أنه عالة على المجتمع، أنه عادة على المستحيل. وهذا معنى غائب يعني عن كثير من الناس يجب بيانه وتبيانه، أنه ليس عادة وإنما هو قائم بواجب، لولا لتعين على الأمة جميعا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني كذلك حفظ القرآن هو كفاء حفظه. طيب إذا لم يقم به أحد، تعين على الجميع حفظ القرآن. وهذا له ضابط يعني في الأمصار وفي القرى، تكلم عنه الفهد يعني في كل نصف ما يسد حاجة المسلمين من حفاظ وعلماء وفقهاء ومشاكل ذلك، وإلا يتعين على الجميع إذا كان في ذلك قصر. ومدى ننظر إلى هذه البلدة فقط كم فيها من سيرتك مثلا تقريبا؟ مليون ومئتين. قد ايش فيها من عالم حقيقة، مش تصويرات ممكن ما يتعدوش على الصور، صور متحركة، عالم يعني ما بالشروط المتوفرة. فهذا العدد من المكلفين البالغين العاقلين آثم، حتى إن 10 علماء الذين اكتمل فيهم شرط أن يكون عالما حقيقة، هل يسدون حاجة هذا العدد من الناس؟ لا يسدون حاجة. طيب مليون ومئتين قد يكفي، نقول عالم لكل ألف، هو ما يكفيش عالم لكل ألف. طيب إذا قلنا عالم لكل ألف قد يكفي من عالم؟ ألف عالم. عنا ألف عالم هنا؟ فيقول عالم لكل 10,000، مش من عالم مثل عنا 100 عالم؟ يعني نظرنا يعني نحن آثمون. طيب انظروا فضيلة من له أهلية العلم، أو من يسلك الآن طلب العلم، ماذا يجب في حقنا تجاهه؟ هذا نرفع الإسماع عن أنفسنا. بل يقول لك على المجتمع يموت بالشربة اللي قشوة ما يكفي ولاخر يكفي البقلاوة بعد ساعات لوحة في الزبلة كذبات الليل، هذا واقع يعني، ويتهجم به يعني الحطاب كامل في جميع القيم. الله العافية الحمد لله. لكن هذا هو الأصل، يجب أن نفهمه ونفهمه للناس ونبينه، لنبين للناس ما أغفلوه وآملوه وتبخر من أذهانهم ومن قلوبهم. طلب هنا في العلم، هناك العين والكفاء. العين إذا حضرت كل مكلف لا لم يسقط عنه العيني فهو آثم، والإثم شديد جدا أنه أراه من الكبائر، لأنه لأن الواجب عليه الصلاة والصوم، هذه معاني يعني يجب بيانها، لا يعلمها كثير من الناس، حتى العلماء لا يبينونها يعني العوام. المكلف إذا بلغ وكان عاقلا يجب عليه تعلم الصلاة وما يتعلق بها عينية من أحكامه، وكذلك الصيام، وإذا كان لهما الزكاة، وإذا كان مستطيعا الحج، كل أمور الدين يتعلمها. إذا تعينت إذا أصبح مطالبا بها، إذا أقدم على الزواج كذلك، مش بعد 20 سنة من الزواج يتعلم فقه النكاح، قبل أن يتزوج بيع وشراء، قبل أن يبيع ويشتري يتعلم حكم الله، وإذا كان بصدقه يتعلم حتى يرفع الإثم عن نفسه، يعني من العلمية في اشتفائه تعين عليه يعني أصول المسائل التي يحتاجها، أما التفرع والتعمق هذا كفائي. فمن طيب هذا الكفائي الذي يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد فهو في ذاته ابتداء هو متعين على الكل. فمن طيب هذا الكفائي الذي سده بعض الناس على بعض، كذلك أمور الدنيا يعني من طب وهندسة وعسكرة وكذا وكذا وكذا وكذا، يجب في الأمة من يكونون على هذا الوصف، وإلا تعين على جميع الأمة. وهذا الأمر ذكره الإمام الغزالي في مقدمات إحياء علوم الدين، وكذلك الشيخ صار بن عاشور في مقدماته أظن في تحرير والتمييز يعني العيني والكفائي والمراتب وكذا مهم جدا. هذه أمور مهمة جدا. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال فالأمر للوجوب. وقليلة منكم أفادت الاكتفاء ببعض الناس على اعتبار أن من الطبيعيين ولتكن منكم يعني لا تكونوا إلا للطبيعي لا تكونوا بيانية أو بدائية واضح يعني يقول ولتكن بعض من الأمة يدعون إلى الخير أو بعض الأمة يدعون إلى الخير. طيب إذا هذا البعض لم يوجد تعين على الجميع فالكل آذين علينا كم فايت المعاني ولا وقالوا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه يطلبون العلم ويتفقهوا في الدين ثم يرجعوا إلى قومهم فهؤلاء طائفة يعني مجموعة معينة أسقطت الإثم على الأمة أو على المكان الذي يقتلون فيه فرجعوا إليهم ليعلموهم أمر دينهم وأسقطوا عليهم المطالبة للكل. يعني إذا لم تقم الأمة مثلا في بلادنا لم يتوفر العدد الكافي أو لم يتوفر مسألة طلب العلم فكل من يسكن في هذه البلاد من توفرت فيهم شروط التكليف آثم إثما شديدا واضح ويبقى الإثم هذا متعلقا بهم حتى يتوفر العدد الكافي من حيث أنه يسد حاجة المسلمين في هذه البلد واضح فهي وظيفة عظيمة فطلاب العلم في هذا الزمان مثلا في بلادنا هذه أمرهم عظيم وشأنهم كبير عند الله تبارك وتعالى وحتى للأمة فهي حقهم ومن حقوقهم أن يلتفت إليهم الناس بأن يسدوا حاجاتهم حتى يرفعوا الإثم عنهم هذا أولا ثانيا يعني الإنفاق في سبيل الله مش مزية ليس تفضلا من العبد هو من هو إليه تبارك وتعالى نعم والقائم على هذا وإنما لفظ العالم أو الفقير يجب أن يكون ليس لفظا هكذا حروف وإنما هو حقيقة تطابقها بإيجابه نرى هل أنه فعلا تحصل على هذا وكذلك المفتي الذي يسد حاجات الناس من حيث الإجابة عن فتواهم وعن تساؤلاتهم وعن الأحكام التي تعرض لهم في حياتهم الدنيا كما هذا مهم نعم المشكلة كما احنا قلنا يسد ما عنده حاجة المسلمين لكن يعني الناس ما اشترى يعني أحكام ربي سبحانه ما اشي يسأل عليها ما اشي هذا أمر يعني من كل النواحي والحيثيات الأمة ذمت انحدار شديد في كل المجالات يعني من أي تتجه سيجدوا يعني الأمر السلبية لا إيجابية فيه ما تشتغل في أحسن لا مرحمة ربك لا تخلو أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خير القلب نعم إذا مضطرت مدينة ما فيهاش ولا مهاجمة يتعين على الجميع أنه يهاجم يتعين على الجميع طلب العلم فإذا فعل البعض سقط عن الأساس هذا هو الطلب الكفي يعني الزمان الذي نحن فيه الآن بحكم هذه العوامل الكثيرة جدا من أنواع الانحطاط والتسفل يحتاج إلى نوعية رجال كذلك من طينة خاصة الداعي إلى الله وناشر العلم ومربي الناس فيه يجب أن يكون من قيمة خاصة، وهذا يعني حتى يكون منسجما مع حالة الناس التي هم عليه من عيون أو تسفل من أحوال. فكما كالأرض يعني عندما الإنسان يريد أن يستخرج جماعا من بطن الأرض، فعلى حسب يعني مادتها ونوعية الأرض التي يعني يحفرون فيها للوصول إلى الماء. إذا كانت الأرض شديدة الصلابة ومتحجرة ومتينة تحتاج إلى آلات من نوع خاص حتى تصل إلى الماء، ليس بالمعول أو آلة من نوع لا أقوى نوعين، ومع ذلك يجدون عناء في الوصول إلى الماء، صح أم لا؟ كذلك قص على ذلك ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس. كذلك في هذا الزمن يعني الناس وصلوا إلى درجة الأرض المتصلبة جدا والبور بوار شديدة، بحيث أنه لا يتشوف إلى الإنبات فيه، والله على كل شيء قدير لأنه من الممكنات، ولذلك يحتاج إلى رجال من بناء الخاص عقول قوالبهم بواطنهم أرواحهم كلها شوية، ووصلت إلى مرحلة التحجر والتصلب من الرواسب التي تراكمت إلى أن أصبحت يعني مجموعة من الطوابق أو الظلمانية التي لا يخرقها إلا من كانت آلته شديدة التمرس ومن نوع خاص. والله سبحانه وتعالى يسد حاجاته عباده ويقيم عليهم ويحجر بنوع خاص من هؤلاء الرجال ليطابقوا هذا النوع الخاص من الناس ويمتزجوا معهم حتى يعم سكت. فهمت؟ نعم. نعم فقه الصلاة ولا يجب من يعلمه عليه أن يطلب من يعلمه في أقرب منطقة وهكذا دوالين مما يحسن بعد لا يسكنون المناسبة من حيث حلوة بل هذا تدرسها فيها شيء تدرسها تتعلمها ممكن لقائنا يقول يعني الآن الوسائل المتطورة يعني أزحت هذا الإشكال، بمعنى أنه تحتف في أمر دينك عن طريق الوسائل الحديثة من الإنترنت وغيره، هي صحيح فيها فوائد لكن لا تسد الحاجة. يجب في كل بلدة من بلاد المسلمين أن يكون علماء يعلمون الناس ويشدونهم إلى أمر دينهم ويقودونهم إلى الخير. العالم مش فقط يعني حلال وحرام، لا، دوره أعظم من هذا. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يعني لا يؤذن جميع الناس. طيب إذا لم يؤذن أحد تعين على الكل، تعين لكم، إذا قام به واحد سقط عن الباقي. فإذا قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: الفعل على قسمين، منه ما تتكرر مصلحته بتكرره فالصلوات الخمس فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة، ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق، يعني الصلاة مصلحتها متكررة بتكرر الصلاة، فكل صلاة هي تحقيق مصلحة للعبد. ما هي هذه المصلحة؟ كما قال الخضوع لذي الجلال، الخضوع لله تبارك وتعالى. فمصلحة الصلاة متكررة، واضح، ولذلك تتكرر بتكررها المصلحة. فقال منه ما تتكرر مصلحته بتكرره، تكرر لماذا؟ الفعل. وهناك ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، كما سيذكر هنا غريب المصلحة لإنقاذه. طيب بلال نزل فأنقذه، يا بالصابر حتى ينقذه، فلذا إذا من نزوله لا مصلحة فيه. فلا تتكرر بتكرر الفعل، لأن المصلحة تحصل بفعل واحد. أما الصلاة كل فعل حتى النوافل هي تحقيق لمصلحة، وهي الخضوع لذي الجلال تبارك وتعالى. ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق، فإنه إذا شيل، إن شاء الله يشيل، شيل مبني للمجهول، فإنه إذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك إلى البحر إلى أن يحصل شيئا من المصلحة. وكذلك إطعام الجائع، المصلحة هو رفع الضنك عنه. طيب إذا ارتفع هذا الأمر تحققت المصلحة، فلا فائدة من إعادة الكسر. وكذلك كسوة العريان وقتل الفخار عند مقاتلتنا. فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة. مهم جدا هذا الكلام. القسم الذي تتكرر مصلحته بتكرر الفعل جعله الشرع متعينا، يعني فرض عين. فرأيتم كيف أن الشارع يجلب المصالح للناس، فبين المصلحة فقط مادية، هذا فكر الماديين. فلما تكررت مصلحته بتكرر الفعل تعين. أما الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو كفاية، واضح. والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان. فالحال هذا إجمالي ليس كلي، يعني بمعنى أنه يعني غالبا أغلب، لكن قد نرى فردا من ما يسمى بالكفائين يعني استحقق مصلحته بتكرره كما ذكر في الحاشية. قال الإمام القرطبي يشكل على هذه القاعدة صلاة الجنازة، فإنها على الكفاية، ما إذا قام بها البعض سقط على الآخر، مش شخص كل تقر صلي على الميت، لا، هو وجوب كفاية. فإنها على الكفاية مع أن مصلحتها المغفرة للميت، وذلك غير معلوم الحصول، فينبغي أن يصلى عليه أبدا ويكون على الأعياد. والجواب أن مصلحة الجنازة حصول المغفرة ظنا. طيب هي صلاة الجنازة مقصدها ما هو؟ طلب المغفرة للميت، مع أم لا؟ طيب إذا قلنا مصلحتها المغفرة للميت، هذا يتكرر بتكرر الفعل فيه، فالمصلحة تكرره، فهذا يستوجب أمران. أولا استمرار صلاة الجنازة على ذلك الميت أبدا. ثانيا تعيين، وهذا لا يستقيم حتى نحقق المصلحة للميت، معهم لا. الجواب أن طلب المغفرة ظني وحصولها ظني، فلا فائدة من تكررها ولا فائدة من تعينها. وقد حصل ظن المغفرة بالدعاء في المرة الأولى فحصل المقصود، وهو مظنة المغفرة، مظنة المغفرة، لأن الغفران وعدمه تحت خطر المشيئة. إن شاء الله سبحانه وتعالى حققه، وإن من شاء لم يحقق يفعل ما يشاء. لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، الله سبحانه وتعالى رتب جعلا أن الدعاء يترتب عليه استجابة، هذا جعل الأمر مترتبا على هذا، ولأنه لا يحصل القطع بالغفران أبدا، والشرع عندما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا، واضح هذا المثال. فهذا يعني لا تكرر هذا الفعل لا يستلزم تكرر يعني المصلحة المضمونة، فتحقيق هذه المصلحة بمعنى أن المصلحة تتكرر بتكرر الفعل لا يتحقق هذا في صلاة الجنازة، واضح؟ فخرجنا من الإشكال. أما بالنسبة للصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو الصوم الفروض العينية تتحقق مصالحها بتحقق تكرارها، فالصلاة المصلحة في ذلك هي تعظيم الباري تبارك وتعالى، وكما قال هنا تعظيم الخضوع لذي الجلال تبارك وتعالى، فهذا يحقق مصلحة للعبد. كذلك في الحج نفس الشيء، انه هذه الامور تعبدية، كذلك الصوم، كذلك الزكاة، ومع ملحقات اخرى من المصالح كسد حاجات الفقراء والمساكين بالنسبة للزكاة، وكذلك بالنسبة للصوم التعبد لذي الجلال والخضوع له، وكذلك استحضار معاني الجوع والعطش كي يحصل التأسي بالنسبة لغير الفقير وينطبع ذلك في نفسه، فيشعر في ذلك الفقير المعدل شعورا حقيقيا لأنه عاش وتعايش، وهذا من مقاصد الصيام ويتكرر. ولذلك الصوم متكرر بتكرر وجود سببه وشرطه، وهو دخول وقته وهو شهر رمضان، فهذه مصالحها متكررة تجلب نفعا للعبد، بحيث أولا وبالمحض هو معنى التعبد لله تبارك وتعالى وهو الخضوع له، واضح؟ نعم. فغالبا القسم الأول جعله الشارع عينيا، والقسم الثاني جعله الشارع كفائيا. نعم. قال: بيان الفرض والواجب والسنة والندب. قال: الواجب والفرض والمكتوبة واحد، وهو ما يعلق العقاب بذنبه والثواب بفعله. هذا مر معنا كثيرا في أصوله وفي غيره. نعم. وفي الورقة كيف عن الورقة بالبيان. وقال أصحاب أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فرق بين الفرض والواجب، ووافقه الجمهور في الحج في ذلك. فقال: الفرض ما ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة. هذا الفرض بالنسبة لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ما كان ثبوته قطعيا، ما كان ثبوته قطعيا، والسنة وكذلك السنة المتواترة لأنها قطعية الثبوت، مثل فرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، قراءة القرآن في الصلاة وغير ذلك. أما الواجب عنده ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كخبر الأحاد، مثل الوتر والأضحية وصدقة الفطر وطاعين قراءة الفاتحة في الصلاة. الوتر عنده واجب لأنه ثبت هذا الوتر بدليل ظني، واضح؟ لكن مدلوله بالنسبة إليه قطعي في حيث الأمر، واضح؟ لذلك لم يقل فرض، قال واجب. وتعديل الأركان وصلاة العيدين والطهارة في الطواف، والواجب عندهم نوعان عند الأحناف، مطلق على الوقت فلا يوجب الأداء على الفور مثل النذور المطلقة والكفارات وقضاء رمضان، لذلك لا يمكن أن تحسن أصول الأحناف إلا بقراءة فروعه. هذا تفهم هذه التقسيمات التفريعات، لأن كل تقسيم أصول عليه تفريعات فقهية، بل نستطيع بالعكس تفريعات فقهية عليها أصول فقهية عليها أصول فقهية، هذا تنفذ وتندمج فيما بينها، واضح؟ فمثلا هنا الواجب عندهم لما كانت الفروع على هذا النوع تم قسم الواجب إلى قسمين على حسب ما ينسجم مع فروعه. فلما كان النذر عندهم المطلق والكفارات وقضاء رمضان يعني مطلق على الوقت ليس مقيد محصورا بوقت معين، قالوا أن هذا واجب أداؤه، لا يجب أداؤه على الفور، لا يجب أداؤه على الفور. لماذا؟ لأنه ليس مقيد بزمن، فقالوا هذا واجب مطلق على الوقت فلا يجب أداؤه على الفور. ثم عندنا مقيد بوقت، وكذلك لما كان مقيدا بوقت وعلى حسب التفريعات الفقهية هو أقسام بالنسبة إليه. القسم الأول أو النوع الأول أن يفضل الوقت عن الأداء بأن يكون الوقت أوسع من العبادة، الوقت أوسع من العبادة ويسمى ظرفا كوقت الصلاة المفروضة. وقت الصلاة عندنا الصلاة عندنا وقت، إذا نظرنا إلى وقت الظهر وصلاة الظهر نرى أن وقت الظهر أوسع بكثير من وقت الصلاة من حيث أداؤه، واضح؟ هذا هو الفرض يعني تحليلها تفكيك المسألة. فهنا قالوا أن أن الوقت أن يفضل الوقت عن الأداء بأن يكون الوقت أوسع من العبادة ويسمى ظرفا، يعني عبادة مظروف بظرف، عبادة مظروفة بظرف، والظرف أوسع من المظروف، والظرف أوسع من الظرف المظروف، يعني نحن عندنا هذا الظرف يكون حاويا والمظروف يكون متحيزا تجوزا، نقول لأنها هي أمور معنوية ليست أجرام، هنا تحيز مجاز. نرى أن الحاوي وهو الظرف أوسع بكثير من المظروف وهو الصلاة، هذا النوع الأول مقيد بوقت ويكون هذا الوقت أوسع من وقت العباد. ثانيا أن يكون الوقت سببا للوجوب، أن يكون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب. طيب إذا كان الوقت سببا للوجوب قالوا أنه معيار. طيب كذلك أوقات الصلاة سبب للوجوب، سبب للوجوب كذلك، أسبابها أوقات، أسبابها أوقات، ولكن هنا نظروا إلى حيثية أخرى وهي الظرف، يعني المساحة الزمنية لتلك لذلك الواجب أوسع من الواجب، لكن هنا الواجب نفسه وهو الوقت هو الوقت سبب للوجوب لذلك الواجب، فعندنا واجبان ووقت، فهو مساوي لذلك الواجب يسمى معيارا كأداء رمضان، فإنه لا يسع إلا صوما واحدا، أما الصلاة تسع غيرها، يعني ممكن أن أصلي الصلاة في وقت في أوقات متعددة، أما بالنسبة للصوم هو معيار، لا يسمى صوما واجبا إلا في رمضان، فهو معيار له. واضح هذا التقسيم الثاني؟ الثالث أن يكون الوقت معيارا لا سببا كقضاء رمضان، القضاء ليس سببا للوجوب، عندنا السبب هو الوقت، أن يكون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب ويسمى معيارا كأداء رمضان، فإنه لا يسع إلا صوما واحد. لا يسع صومان، لا يسع صومان، لا يمكن أن أدرج معه صوما آخر، فقط رمضان هذا معنى معيار ولا يسع غيره. أما القضاء أن يكون الوقت معيار لا سببا كقضاء رمضان فقط، فهنا الوقت معيار وقضاء ذلك الصوم لكنه ليس سببا فيه، ليس سببا فيه. رابعا أن يكون الواجب ذا شبهين، شوف قداش أصول الأحناف دوت هكذا في كتبه، شبها بالمعيار وشبها بالضرب، يعني أخذ من هذا ومن ذاك، شبها بالمعيار وشبها بالضرب، الضرب كأوقات الصلوات والمعيار كالصوم، لأنه معيار لا يسع غيره، كما الصلاة تسع غيرها، كوقت الحج قبل، فكونه لا يسع في عام واحد سوى حج واحد أشبه بالمعيار كالصوم. وكونه لا يستغرق فعله جميع أجزاء وقته أشبه بالضرب. قلنا النوع الرابع أن يكون الواجب ذا شبهين، شبيه بالمعيار وشبيه بالضرب. انظر النظرة الدقيقة للأحناف رضي الله تعالى عنه، كوقت الحج من جهة وقت الحج شبيه بالضرب ومن جهة شبيه بالمعيار، فكونه لا يسع في عام واحد سوى حج واحد كصوم رمضان لا يسع إلا صوما واحدا، فكذلك الحج لا يسع، كذلك الحج وقت الحج زمن الحج لا يسع إلا حجا واحدا، لا يسع حجين أو أكثر، فمن هنا هو معيار. طيب جهة الشبه بالظرفية كيف؟ زمن الحج أوسع بكثير من أفعال الحج، لذلك هو ضرب. طيب لماذا سمي ضرب حتى تفهم؟ ولماذا سمي معيار؟ الأصل في المعيار أن لا يسع غيره، المعيار لا يسع غيره. أما الضرب فالأصل الضرب دائما يكون أوسع من المضروب، لأن المضروب في ضمنه. فهمنا القضية؟ الآن فلسفية يعني وكذلك مادية دائما. طيب كيف أن ما يكون في وسط هذا الكلام؟ لأنه أوسع منه لذلك يحويه. فوقت الصلاة دائما، فوقت الصلاة مثلا صلاة الظهر ظرف للصلاة، وقت الظهر ظرف لصلاة الظهر بمعنى أنها أوسع منه، أوسع منه، وهذا حق الظهر. أما المعيار جعل الله سبحانه وتعالى 30 يوما أو 29 ظرفا للصيام لا يسع غيره مطلق، لا يكون يعني لا يسع غيره أولا، وهو شامل له، شامل له، ليس زمن العبادة أوسع من العبادة، هي الزمن والعبادة متطابقان، لأن الزمن وهو رمضان معيار لتلك العبادة لا يحتمل غيره. فالحج أخذ المعنيين، أخذ معنى الظرفية ومعنى المعيارية. نعم واضح إن شاء الله تعالى. هذه الأنواع الأربعة تحفظ. قال: أما السنة والنفل والنسب فهي بمعنى واحد، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. وتتذكرون في الرسالة تكلمنا في هذا كثيرا، وقلنا أن مذهب العراقيين من المالكيين على هذا المذهب كالشافعية. أما بالنسبة للمغاربة وهو المعتمد في المذهب التقسيم، تقسيم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظهره، لم يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره، لم يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظهره. كل واحد من هذه الأربعة له مسمى، وكله يندرج تحت تسمية الصلاة. واضح؟ هو لأن الجنس الواحد يتفاوت في أفراده، كلية يحور في أفراده من حيث القوة والضعف. فنستطيع أن نقول أن نظم السنة في أفراده مشكك. شو كيف نستعمل المنطق كذلك؟ هكذا كان مشايخنا الإسلام الحين الإيمان متواصل مشكك واحد عقيل كيف تفهم؟ وإذا قال كالركعتين وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه هذا في اصطلاح المالكية وأظهره سنة مؤكدة مع الإظهار المواظبة بشرط الإظهار كركعتين اللتين قبل الفجر وصيام الاثنين والخميس هذا عند المالكية لا يخطئ ليس سنة مؤكدة أي ليس سنة مؤكدة ولا سنة الفجر يعني اختلف هل هي مستحب أم رغيب سنة مؤكدة كالوتر عندنا المالكية المغاربة المعتمد المالكية نعم وإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأنا وحبب لفظ سب لكن مع التفاوت فيما في الصيف في الأجل في القوة من حيث فعله صلى الله عليه وسلم ليس الوتر كمثلا ركعتي الضحى أما بالنسبة للناظر إلى السنة من حيث أنها فعله صلى الله عليه وسلم هي سواء في العظمة هذا الأصل هي سواء في العظمة وهي تحقق مقصدا وهي قرب من الله تبارك وتعالى ففعلها ودوام فعلها يحقق مصلحة للعبد وهكذا يجب أن يكون المنظور للعباد كله سواء كان فرضا أو سنة من مبدأ التعظيم قال وقت وإذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله يعني هو بحكم المرفوع هنا في فن المصطلح لأنه لا يقوله ولا يقوله من تلقاء نفسه إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في قوتي قال رسول الله مرفوع بحكم المرفوع ويصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا فهمنا هذا المعنى مثال حديث علي أمرنا رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء هذا في الأضحية يعني. العيوب فقوله أمرنا في قوة أمر رسول الله أي لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا افعل كذا افعل كذا نستشرف العين والأذن نتأمل سلامتهما بالنسبة لي الأضحية ومر معنا هذا في فقهها في أذنها لا تكون مشفوقة لا تكون مقطوعة لا تكون عوراء لا تكون يعني منطفئة العين ومشاكل ذلك نتثبت في أذنها وعينها هذا معنى الحديث وقوله وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة المقابلة هي ما قطع طرف أذنها تسمى مقابلة والمجابرة ما قطع من جانب الأذن من جانب اللوز يعني المقابلة من التقابل ما تراه مقابلة والمجابرة ما تراه من وراء ترى من وراء قطعة قطعة في أذنها ومن أمام قطعة في أذنها هذا معنى الحديث والشرقاء المشقوق أذنها مشقوقة ومر معنى تفصيل ذلك فقهيا والخرقاء المسكوبة إلا إذا كان خطر قليلا كما بينا ذلك فلا يضر فقهيا الآن من حيث الحديث الشاهد فيه ليس الفقهي وإنما أن هذا أمر أن هذا هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله قولي ومثله قول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أمر الصحابة أمرنا نحن هذا يطبق عليه القاعدة الأمر بشيء أمر بذلك الشيء يعني أن الثالث مأمور به ليس الصحابي فقط لقال أن يقول الصحابي فقط أمر بها أنا لم أمر ماذا قلنا لولا الثالث مأمور وهذا يتبع جميع المكلفين الذين تجمعوا شروط التكليف. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد الكلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. فهذا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أمرنا بذلك. فكما فهو بقوة قوله افعلوا كذا، أي عليكم بعيادة المريض، وعليكم باتباع الجنائز، وعليكم بتشميت العاطس، وعليكم برد السلام، وعليكم بإجابة الداعي، وعليكم بإبرار المقسم، وعليكم بنصر المظلوم. واضح إن شاء الله.